السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في ختام هذا الكتاب المبارك نذكر مع شرح كتاب رياض الصالحين الدرس الأخير من هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون من البشرى الطيبة لنا جميعا بحسن خاتمة، فإن المصنف بتوفيق الله تعالى يعني ختم هذا الباب أو هذا الكتاب العظيم بباب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، فنسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا وعليكم بحسن الختام، وأن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتدبر أنه بدأ هذا الكتاب العظيم بباب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والبارئة والخفية، ثم ختمه بالجنة بما أعد الله تعالى العبد في الجنة، وكأنه طبعا ولا شك أنه يشير إلى عظيم بركة الإخلاص، وأن العبد بالإخلاص والصبر على طاعة الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه الله تعالى بجنته. وصلنا إلى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. ثم يقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. الله أكبر. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. فيقول: قال رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله الكريم. رواه مسلم في صحيح. سأل موسى عليه الصلاة والسلام رب هذا السؤال العجيب: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ وهذا السؤال من نبي الله موسى ليظهر رب العزة سبحانه جل جلاله عظيم عطائه وعظيم فضله ومنته على أهل الجنة الذين هم أهل رضوان ربهم سبحانه. فقال له: ذاك يا موسى رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. خلاص، أهل الجنة تمام، كل إنسان دخل وكلهم أخذوا منازلهم وأخذوا عطاياهم من ربهم تبارك وتعالى، هذا واحد آخر واحد. فإذا به يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة ونزل الناس منازلهم وقصورهم وأخذوا كراماتهم من ربهم، فيقول الله تعالى له: إذا فادخل الجنة. فيقول: يا رب، كيف وقد أخذ الناس منازلهم؟ يعني كأنه يقول: يا رب، ليس لي مكان. فيقول الله له معظما ثوابه ومعظما جزاءه له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ سبحانك ربي ما عظمت. ملك ملك من ملوك الدنيا الذين ملكوها، يعني سبحانك ربي في هذا الشد، هذه الشدة العظيمة التي لا يجد الناس فيها شيئا إلا من رحم الله كثير من الناس. فتخيل يا عبد الله، يا أيها المؤمن الصابر المحتسب المقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم والسائر على دربه، أن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ليس مرة واحدة، بل قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت ربي. إذا به يقول لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله، يعني خمسة أضعاف. فيقول: رضيت ربي، يعني يكاد يطير من الفرح. فيقول الله لك فيقول الله له: ولك عشرة أمثاله، يعني 50 ضعف مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فلما رأى موسى ذلك عليه الصلاة والسلام قال: يا رب، وأعلاهم منزلة؟ فقال: أولئك الذين غرست هؤلاء الذين أردت رفعتهم وإعظامهم وإجلالهم ومكافأتهم المكافأة العظمى غرست كرامتهم بيدي. الله أكبر، يعني عد الله لهم الجنان بيديه الكريمتين، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على قلب بشر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو أن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. سبحان الله العظيم. إذن عندنا روايتان، هذه الرواية الثابتة في الصحيحين أيضا أن هذا أدنى أهل الجنة منزلة، أقل أهل الجنة منزلة. هذا الرجل يخرج من النار حبوا، يعني مثقل بالذنوب، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. يخرج من النار حبوا، يعني يمشي على الصراط يحبو، نعوذ بالله، ونستجير به من ذلك الحال، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يسيرون على الصراط يا رب كأشد ما يكون بفضل الله سبحانه جل جلاله. فإذا بالله تعالى يقول له: إذا فادخل الجنة، فيذهب إلى الجنة ثلاث مرات ويرجع إلى ربه، كلما يذهب يخيل إليها أنها ملأ ولا يجد مكانا له فيها. فيقول الله له في بعد الثالثة: اذهب فادخل الجنة. ثم يقول له: فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. الدنيا يا إخواني، بالله عليك، لو أن هذه الدنيا التي نحياها الآن، لك هذه الدنيا ملك الإنسان واحد فقط، لكان ذلك نعيما يعني لا يخطر على قلب إنسان في هذا الحياة الدنيا. ولكن يا أخي، فإن لك مثل الدنيا بتمامها من أول خلقها إلى قيام الساعة وعشرة أمثالها، هذه لأقل أهل الجنة منزلة. فكان هذا الرجل عندما أكرمه الله تعالى بهذا النعيم ويقول الله له: فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ فيقول الله تعالى فقال الصحابة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ضحك حتى بدت أنيابه. فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. بالله عليك، إذا اقدم المرء بهذا، نسأل الله يرزقنا اليقين يا رب في كل ما أخبر به الله وأخبر به رسوله، هذا يدفعك ألا يدفعك هذا إلى العمل والجد والاجتهاد لكي تنال النعيم المقيم والرضوان من رب العالمين سبحانه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. وهذا من تمام فضل الله تعالى على أهل الجنة، فإن الجنة فيها قصور وفيها بيوت وفيها خيام، لك خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، لكن كم طول هذه الخيمة؟ كم طول هذه اللؤلؤة التي أعد لك منها هذه الخيمة؟ هذه اللؤلؤة طولها 60 ميلا، 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون من عظيم القصور أو البيوت التي في هذه الخيمة والستر العظيم وسعتها وفضل الله على العبد، يطوف عليهم المؤمن، يعني يطوف عليهم يجامعهم يستمتع بهم ولا يرى بعضهم بعضا، نسأل الله من فضله. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير فيها يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. وهذا الحديث العظيم يدلك على عظيم نعيم أهل الجنة. شجرة واحدة، يعني هذه الشجرة يسير الراكب المضمر الجواد السريع في ظلها 100 عام ما يقطع هذه الشجرة. سبحان الله العظيم، 100 عام، 100 عام شجرة واحدة. هذه شجرة من ضمن يعني ملايين الأشجار التي تعد لعلها لأقل أهل الجنة منزلة. اللهم ارزقنا من فضلك. والله يا أخي هذا يدفعك إلى أن تشمر وتجد وتجتهد وتعلم أن أمامك نعيم لا يخطر على قلب بشر، وأمامك ذهاب لهمومك وأحزانك، فتكد وتتعب وأنت في أسعد ما يكون، ويكون هذا التعب على قلبك أحلى من العسل. نسأل الله التوفيق والسداد. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليترأون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب أو من المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. متفق عليه. إن أهل الجنة ليترأون أهل الغرف من فوقهم. أهل الغرف أهل الدرجات العلى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها يا رب العالمين. فهؤلاء أهل الجنة يترأون أهل الغرف من فوقهم بعيد، يعني بينهم وبين بعضهم بول شاسع، كما ترون كما تتراءون الكوكب أو كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، الكوكب شديد اللمعان الذي بعيد جدا تراه، يعني يلمع بعيدا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه المنازل حاز عليها رجال، ولفظ الرجال ليس المراد به الذكور فقط بل مؤمنون، ولكن وصفهم بالرجولة للدلالة على الحزم وعلى العزيمة في طاعة الرحمن. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. قاب القوس يعني قدر ما بين المقبض والسيه من القوس، يعني أقل شيء في الجنة لا شك خير من الدنيا وما فيها. وهل يقاس الباقي، هل يقاس بالفاني؟ أبدا والله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا، اللهم وفقنا يا كريم، اللهم وفقنا واجعلنا هذا النعيم المقيم، إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. في الجنة سوق على هيئة أسواق أهل الدنيا، ولكن هذه السوق يجتمع فيه الصالحون. يا رب اجعلنا منهم ونجتمع مع أحبابنا في الله ونجتمع بهم في الجنة يا كريم في هذه السوق المباركة في مثل يوم الجمعة، يعني على مثل يوم الجمعة كما يعتاد الناس يجتمعون في مثل هذا اليوم، وليس هناك صلاة جمعة وليس هناك شيء، لأن الجنة ليس فيها تكليف، إنما يا أيها الحبيب الغالي هي دار إكرام من رب العالمين سبحانه. فتهب ريح الشمال على هيئة ما كانت الريح الباردة الجميلة تأتي إلى أهل الدنيا، كانت تأتي من جهة الشمال، فتهب ريح الشمال كذلك فتحث في وجههم وثيابهم فيزداد أهل الجنة حسنا وجمالا، فيرجع كل إنسان إلى أهله فإذا به كل إنسان، الرجال ازدادوا حسنا وجمالا والنساء ازدادوا حسنا وجمالا. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله الكريم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. وهذا شبيه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي شبيه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبا عن المضاجع، إلى قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري في صحيح. رسول الله كان يحدث أصحابه كثيرا عن الجنة حتى يشحذ هممهم وحتى يرغبهم في العمل الصالح، فكان يحدثهم عن الجنة ثم قال لهم في ختامها كلمة جامعة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ الآيات في سورة السجدة: تتجافى جنوب عن المضاجع، يعني ينالوها بماذا؟ نسأل الله الغفران لنا يا رب والإعانة والمدد. تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، اللهم اجعلنا منهم، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم في صحيحه. يعني يا أيها الحبيب، في الجنة لا هموم ولا أحزان ولا أمراض، ليس هناك كورونا الذي أرعب العالم وهد الدول العظمى وأزل الجبابرة وحاصر الذين يحاصرون المؤمنين، سبحان الله الذي لا إله غيره. ليس هناك أمراض وليس هناك موت وليس هناك خوف وليس هناك شيخوخة، ليس هناك أي آفة، لأن الجنة دار السلام، اسمها هكذا، لهم فيها دار السلام عند ربهم، فهي دار سالمة من كل نقص وعيب، ومن دخلها سلم من كل آفة ونقص. فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها يا كريم. أبشر أيها الحبيب، يا من تمرض وتتعب وضعفت قواك الآن في الحياة الدنيا، ولكنك على خير، ملازم لطاعة الله في الليل والنهار وفي السر والعلن وفي السراء والضراء، فأبشر، فإن لك في الجنة أن تحيا فلا تموت، وأن تصح فلا تسقم، وأن تشب فلا تهرم. اللهم اجعلنا من أهلها بغير حساب ولا عذاب، ولا تحرمنا فضلك يا رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. اللهم إن الفضل فضلك يا كريم، والجود جودك، هذا الجلال والإكرام، والعطاء عطاؤك، ونحن عبيدك نرجو فضلك وكرمك. رواه مسلم في صحيحه. إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة، أقل يعني جلسة تجلسها تتنعم بها في الجنة، يقال لك تمنى، تتمنى ما تشاء في إلى أن تنقطع أمانيك، فيقال لك ما تمنيت ومثله معه، لأن خزائن ربك الكريم لا تنفد ولا تبيد. فنسأل الله تعالى من فضله الكريم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقولون وما لنا لنرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، اللهم ارضى علينا يا كريم ولا تسخط علينا أبدا يا رب العالمين. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن رضوان الله تعالى هو أعظم نعيم في الجنة، وهو أكبر من الجنة، كما قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان الله أكبر من هذا النعيم كله. فربنا تعالى يناديكم يوم القيامة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ الله يا رب اجعلنا من أهل هذا النداء الجميل الكريم. فيقول أهل الجنة يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الكريم جل جلاله ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيسألون ربهم وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إذا تخيلت أن ملكا كريما محبا هو أغنى إنسان في الكون كله يقول لك يا فلان إني والله أحبك، والله سأفيض عليك من خزائني وأعطيك ما تشاء، والله ما أظنك تنام الليل ولا النهار فرحا وطربا، ما بالك ويقول لك ويقولها لك أكرم الأكرمين سبحانه جل جلاله الذي لا يضع عنده مثقال ذرة من عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فربك يحل عليك رضوانه. وهذا يا عبد الله له ثمن تركك للحرام في الدنيا وصبرك عن عما حرم الله عليك وصبرك على طاعة الله وصبرك على أقدار الله المؤلمة، هذا كله سبب لك في أن تنال رضوان الله بإذن الله يوم القيامة، نسأل الله لنا ولكم من فضله الكريم. واسمع لجميل ختام المصنف لهذا الكتاب الجليل، أحسن غاية الإحسان في ختام هذا الكتاب بهذا الباب الجليل، باب ما أعد بيان ما أعد الله للمؤمن في الجنة، وأحسن غاية الإحسان بأن ختم برؤية الله في الجنة. قال جرير ابن عبد الله البجلي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر ثم لا تضامون في رؤيته، متفق عليه. جرير يخبر أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة البدر أي ليلة 14 إلى القمر وقد اكتمل، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا أي معاينة، تشاهدون بأعينكم رؤية حقيقية، ليست تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه الله جل جلاله بالقمر حاشا لله، وإنما هو تشبيه للرؤيا بالرؤية، كما أنكم ترون القمر عيانا بأعينكم ستشاهدون مولاكم سبحانه جل جلاله في الجنة بأعينكم لا تضامون في رؤيته. وقال أيضا عن صهيب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، رؤية الله تعالى في الجنة جاءت في القرآن الكريم وتواترت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها أهل العلم أهل السنة، أجمعوا على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وجاءت 5 آيات في كتاب الله تدلل على رؤية الله تعالى في الجنة، منها قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول جل ذكره على الأرائك ينظرون، وقول تعالى لهم فيها من يشاءون ولدينا مزيد، وقوله تبارك وتعالى تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهذه خمس آيات جاءت في كتاب ربنا تدلل على أن أهل الجنة أهل الإيمان يرون ربهم في جنة النعيم في جناتهم في الجنات يوم القيامة كرامة من الله تعالى لهم. وأيضا أنشد أهل العلم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ثم ختم المصنف بهذه الآية الجليلة، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله: فرغت منه يوم الاثنين رابع شهر رمضان سنة 70 و600 بدمشق، ونحن نقول الحمد لله على التمام، والحمد لله الذي أولانا نعمه، والحمد لله الذي أعاننا على شرح هذا الكتاب العظيم. وفرغنا منه في صبيحة يوم الثلاثاء 7 من شهر شعبان من عام 1441 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يختم لي ولكم بكل خير، وأن لا يحرمنا فضله، وأن لا يحرمنا بركات العلم، وإنه من فضل الله تعالى على العبد أن يكرمه الله تعالى بمداومة العمل الصالح. ونسأل الله كما تفضل بالختام ألا يحرمنا الاستمرار والمداومة على التعلم وتعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وأن يرزقنا فضله وبره، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.